وفي رواية ابن إسحاق عن جابر قال: فأخرجناهم كأنما دفنوا بالأمس. وذكر الواقدي أن معاوية لما أراد أن يجري العين نادى مناديها: من كان له قتيل بأحد فليشهد. قال جابر: فحفرنا عنهم فوجدت أبي في قبره كأنما هو نائم على هيئته، ووجدت جاره في قبره عمرو بن الجموح ويده على جرحه فأزيلت عنها، فانبعث جرحه دما، ويقال إنه فاح من قبورهم مثل ريح المسك، رضي الله عنهم أجمعين، وذلك بعد 46 سنة من يوم دفنوا. وقد قال البخاري: حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل حدثنا حسين المعلم عن عطاء عن جابر قال: لما حضر أحد دعاني أبي من الليل فقال لي: ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن علي دينا فاقضي واستوصي بأخواتك خيرا. فأصبحنا فكان أول قتيل، فدفنت معه آخر في قبره، ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع آخر، فاستخرجته بعد 6 أشهر فإذا هو كيوم، وضعته هنية غير أذنه. وثبت في الصحيحين من حديث شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر أنه لما قتل أبوه جعل يكشف عنه الثوب ويبكي، فنهاه الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبكيه أو لا تبكيه، لم تزل الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموها. وفي رواية أن عمته هي الباكية. وقال البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا فيض بن وثيق البصري حدثنا أبو عبادة الأنصري عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجابر: يا جابر، ألا أبشرك؟ قال: بلى، بشرك الله بالخير. فقال: أشعرت أن الله أحيى أباك؟ فقال: تمنى علي عبدي ما شئت أعطيكه. قال: يا ربي، ما عبدتك حق عبادتك، أتمنى عليك أن تردني إلى الدنيا فأقتل مع نبيك وأقتل فيك مرة أخرى. قال: إنه قد سلف مني أنه إليها لا يرجع. وقال البيهقي: أخبرنا أبو الحسن محمد بن أبي المعروف الإسفريني حدثنا أبو سهل بشر بن أحمد حدثنا أحمد بن الحسين بن نصر حدثنا علي بن المادني حدثنا موسى بن إبراهيم بن كثير بن بشير بن الفاكه الأنصري قال: سمعت طلحة بن خراش بن عبد الرحمن بن خراش بن الصمة الأنصرية ثم السلمية قال: سمعت جابر بن عبد الله قال: نظر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما لي أراك مهتما؟ قال: قلت: يا رسول الله، قتل أبي وترك دينا وعيالا. فقال: ألا أخبرك، ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب، وإنه كلم أباك كفاحا وقال له: يا عبدي، سلني أعطك. فقال: أسألك أن تردني إلى الدنيا فأقتل فيك ثانيا. فقال: إنه قد سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. قال: يا ربي، فأبلغ من ورائي. فأنزل الله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. سورة آل عمران الآية 169. وقال ابن إسحاق: وحدثني بعض أصحابنا عن عبد الله بن محمد بن عقيل سمعت جابرا يقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أبشرك يا جابر؟ قال: قلت: بلى. قال: إن أباك حيث أصيب بأحد أحياه الله، ثم قال لها: ما تحب يا عبد الله بن عمرو أن أفعل بك؟ قال: أي ربي، أحب أن تردني إلى الدنيا فأقاتل فيك فأقتل مرة أخرى. وقد رواه أحمد عن علي بن المادني عن سفيان بن عيينة عن محمد بن علي بن ربيعة السلمي عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر وزاد: فقال الله: إني قضيت أنهم إليها لا يرجعون. وقال أحمد:

الجلل يكون من القليل ومن الكثير، وهو هاهنا من القليل. قال امرؤ القيس لقتل بني أسد ربهم: ألا كل شيء خلاه جلل، أي صغير وقليل. قال ابن إسحاق: فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله ناول سيفه ابنته فاطمة فقال: اغسلي عن هذا دمه يا بنية، فوالله لقد صدقني في هذا اليوم. وناولها علي بن أبي طالب سيفه فقال: وهذا فاغسلي عنه دمه، فوالله لقد صدقني اليوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن كنت صدقت القتال لقد صدقه معك سهل بن حنيف وأبو دجانة. وقال موسى بن عقبة في موضع آخر: ولما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيف علي مخضبا بالدماء قال: لئن كنت أحسنت القتال فقد أحسن عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح والحارث بن الصمت وسهل بن حنيف. وروى البيهقي عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال: جاء علي بن أبي طالب بسيفه يوم أحد وقد انحنى، فقال لفاطمة: هاك السيف حميدا فإنها قد شفتني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن كنت أجدت الضرب بسيفك لقد جاده سهل بن حنيف وأبو دجانة وعاصم بن ثابت والحارث بن الصمة. قال ابن هشام: وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو ذو الفقار. قال: وحدثني بعض أهل العلم عن ابن أبي نجيح قال: نادى مناد يوم أحد: لا سيف إلا ذو الفقار، ولا فتى إلا علي. قال: وحدثني بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي: لا يصيب المشركون منا مثلها حتى يفتح الله علينا. قال ابن إسحاق: ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدار بني عبد الأشهل فسمع البكاء والنوائح على قتلهم، فذرفت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكى، ثم قال: لكن حمزة لا بواكي له. فلما رجع سعد بن معاذ وأسيد بن الحضير إلى دار بني عبد الأشهل أمر نساءهم أن يتحزمن ثم يذهبن فيبكين على عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحدثني حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف عن بعض رجال بني عبد الأشهل قال: لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بكاءهن على حمزة خرج عليهن وهن على باب مسجده يبكين عليها، فقال: ارجعن يرحمكن الله، فقد آسيتن بأنفسكن. قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ عن النوحة فيما قال ابن هشام، وهذا الذي ذكره ابن إسحاق منقطع ومنه مرسل. وقد أسنده الإمام أحمد فقال: حدثنا زيد بن الحباب، حدثني أسامة بن زيد، حدثني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من أحد فجعل نساء الأنصار يبكين على من قتل من أزواجهن قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولكن حمزة لا بواكي لها. قال: ثم نام فاستنبه وهن يبكين. قال: فهن اليوم إذ يبكين يندبن حمزة، وهذا على شرط مسلم. وقد رواه ابن ماجه عن هارون بن سعد عن ابن وهب عن أسامة بن زيد الليثي عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بنساء بني عبد الأشهل يبكين هلكاهن يوم أحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكن حمزة لا بواكي لها. فجاء نساء الأنصار يبكين حمزة، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ويحهن، من قلبن بعد؟ مروهن فلينقلبن ولا يبكين على هالك بعد اليوم. وقال موسى بن عقبة: ولما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم أزقة المدينة إذا النوح والبكاء في الدور، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذه نساء الأنصار يبكين قتلهم. فقال: لكن حمزة لا بواكي لها. واستغفر له، فسمع ذلك سعد بن معاذ وسعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وعبد الله بن رواحة، فمشوا إلى دورهم فجمعوا كل نائحة وباكية كانت بالمدينة، فقالوا: والله لا تبكين قتل الأنصار حتى تبكين عم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد ذكر أنه لا بواكي له بالمدينة. وزعموا أن الذي جاء بالنوائح عبد الله بن رواحة، فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما هذا؟ فأخبر بما فعلت الأنصار بنسائهم، فاستغفر لهم وقال لهم خيرا، وقال: ما هذا أردت، وما أحب البكاء، ونهى عنها. وهكذا ذكر ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير سواء. قال موسى بن عقبة: وأخذ المنافقون عند بكاء المسلمين في المكر والتفريق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحزين المسلمين، وظهر غش اليهود، وفارت المدينة بالنفاق فور المرجل، وقالت اليهود: لو كان نبيا ما ظهر عليه ولا أصيب منه ما أصيب، ولكنه طالب ملك تكون له الدولة عليها. وقال المنافقون مثل قولهم، وقالوا للمسلمين: لو كنتم أطعتمونا ما أصابكم الذين أصابوا منكم. فأنزل الله القرآن في طاعة من أطاع ونفاق من نافق وتعزية المسلمين، يعني في من قتل منهم، فقال: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. سورة آل عمران الآية 121. الآيات كلها كما تكلمنا على ذلك في التفسير، ولله الحمد والمنة. نتوقف في حدود هذه الأسطر ونتم مع الجزء الموالي، مع ذكر خروج النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه على ما بهم من القرح والجراحة في أثر أبي سفيان إرهابا له ولأصحابه، حتى بلغ حمراء الأسد وهي على 8 أميال من المدينة. ترقبونا، حياكم الله.